ولذا من آداب السفر كما يذكره النووي على الإنسان الذي يريد الحج أن يتخير الصحبة من العلماء والصلحاء. العلماء يعلمونه ما جهل، وكذلك الصلحاء يذكرونه ما نسي، ويكون في رفقة خيرة، وهذا خير له وخير رفيق. وكما تقول العامة الرفيق قبل ايه؟ قبل الطريق. ويقولون في نقطة لطيفة جدا في بلاغة القرآن: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه العندية اي المكانية عند مليك، يعني كما يقول حسن الجوار قبل حسن الدار. ايهما افضل انعاما، كونهم في الجنة ولا في عند مليك مقتدر؟ في جنات ونهر اعظم انعام ولا عند مليك مقتدر اكثر؟ عند مليك مقتدر اكثر. اذا حسن الجوار قبل الدار. فكذلك الحاج المسافر، مسافر في رحلة، في بعثة، في اي شيء، في غزوة، في اي امر خرجت في سفر، يجب ان تتخير الرفيق الذي يساعد على تلك المهمة. لو كنت مسافرا في غزوة، عندك بعض الاشخاص فارس محنك يعرف طريق القتال ويعرف كيف يلاقي العدو وكيف يبارز ويعرف قواعد القتال بكاملها، خير لك ان تسافر معه ولا مع شخص مثلك لسه ما سافر ولا قاتل ولا حمل سلاح؟ ايهما اولى لك؟ الذي يعرف لانه اولى بك. رحلة علمية اكتشافية، تسافر مع شخص عالم خبير فني في هذا الموضوع ولا تسافر مع انسان اخر؟ لا، علي عالم خبير بهذا. فاذا كنا اشترطنا الاسلام في الجميع، اولى لي ان اسافر مع خبير فني في هذا الموضوع ما دام مسلما تقيا هو على اسلام، من ان اسافر مع شخص اخر من اصلح عباد الله لكن لا خبرة له في هذا الموضوع. صلاحه لنفسه، ولكن الخبرة في هذا الموضوع التي حاجتها. وهكذا في الحج، تسافر مع شخص يعرف المناسك يذكرك بها ويعلمك اياها اولى لك. الان اصبحوا ياخذون ليش العالم في جيبهم، كل حاجة تلاقيه جايب عالم في جيبه، لكن عالم بريالين. شفتوه ولا ما شفتوه يا جماعة؟ الكتاب، شوف الكتاب الصغير مثل كبير، حتى الكتاب الصغير يكتبه انسان ويروجه باخبار الله اعلم بها وبعبارات منمقة مسجوعة في الدعاء في الادعية، بيان الفقه الموجود فيه الله اعلم. وقديما قالوا من كان علمه من كتابه فخطأه اكثر من ايه؟ من صوابه. والمناسك لا يصلح فيها الكتاب ابدا. يقولون عن الامام ابي حنيفة رحمه الله، عالم زمانه، لما جاء الى مكة اراد ان يطوف جعل الكعبة عن يمينه واخذ ايه؟ فجاء طفل صغير من اهل مكة قال يا شيخ ما هو كده الطواف؟ قال له كيف؟ قال اجعل الكعبة عن يسارك. كعبة عن يساري؟ ها، واطوف انا عن يمين؟ والله اني سطرته في كتب يا ولدي قبل مجيئي. سطرت في كتبك نظريا غير، والتطبيق العملي هنا غير. وهكذا يا اخوان، ربما تجد اكبر كاتب، رحالة، مؤرخ، اديب، ما ترك كتابا في السيرة النبوية الا وقرأه. اذا جاء الى المدينة يحتاج من وريه؟ فين جبل سلة؟ فين جبل احد؟ وقد وقع ذلك في القريب. شخص يسمى البحاثة، عنوانه لقبه، اراد ان يحاضر عن غزوة احد، اراد ان يرسم جبل الرماة، فما استطاع ان يميز على السبورة بين جبل الرماة من جبل سلع، حتى قام طالب من طلاب من اهل المدينة وبين له الواقع والفرق الشاسع بينهما. قال لك الحق، انا لم ارى هذا. اذا يا اخوان، صحبة العلماء في الاسفار وخاصة في المناسك